السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فنحن بفضل الله عز وجل نقرأ معا كتاب الداء والجلاء أو الجواب الكافي للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقلنا أن هذا الكتاب هو إجابة عن سؤال سأله ابن القيم رحمه الله في رجل أصيب بجنينته وأخذ يعالج نفسه بشتى أنواع الأدوية، فلم يرى شيئا من هذه الأدوية ينفعه. فشرع ابن القيم في وصف الدواء لهذا الداء، وتكلم عن الدعاء، ولا زال ابن القيم يكلمنا عن الدعاء. ذكر ان الدعاء له اسباب تجعل اجابه الدعاء حتميه ان شاء الله عز وجل، منها اخلاص الداعي واقباله بكليته على الله عز وجل، ومنها ان يتحرى اوقات الدعاء كبين الاذان والاقامه وفي السحر عند النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل. وشرع يذكر أسبابا كثيرة، ومنها أن ابن القيم يذكر أن الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي وردت في سنته عليه الصلاة والسلام، هذه الأدعية في ذاتها تحمل المادة التي تجعل الدعاء مقبولا، لأن دعاء النبي أو ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حد ذاته أنفع الأدعية. فيذكر جملة من هذه الأدعية التي ينبغي للمرء أن يحفظها، وكما قلنا حفظ كلام النبي يسير، والإنسان يعني لا يستصعب أن يحفظ هذه الأدعية، ففيها الدواء الكافي بإذن الله عز وجل. وقلنا أن من يستصعب هذا الحفظ لو أنه يعمل في وظيفة معينة وأجبر أن يتعلم مثلا الحاسب الآلي، رجل كان بيعمل على آلة يدوية فالمصنع هيغير طريقته في العمل، وطبعا عشان خاطر لقمة العيش يعمل إيه؟ لازم يتعلم حتى وإن كان صعب. فأيضا لأجل إجابة الدعاء ولأجل جنة الله عز وجل ينبغي للمرء لا على سبيل الوجوب إنما على سبيل أن يعني يفعل ذلك حتى ينال أقدر قدر من يعني رضا الله عز وجل، أن يحفظ هذه الأدعية. ذكر ابن القيم قال يقول: ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة في الإجابة. في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأدعية دي يعني تجاب بإذن الله عز وجل، أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. الله عز وجل له الأسماء الحسنى، لكن هناك من ضمن هذه الأسماء اسم عظيم، بل هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى تبارك وتعالى. إيه هو الاسم الأعظم؟ هذا على خلاف بين العلماء، لكن الأحاديث توضح أنه في مجموعة من الأدعية فليلزمها المرء وليحفظها. قال: فمنها ما في السنن وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، أبوه اللي هو بريدة بن الصفيد الأسلمي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: انتبه، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم. فين هو؟ في السطر ده: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهي المسألة يثيرة إن شاء الله عز وجل، لقد سألوا الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ يعني في رواية أخرى لقد سألت الله باسمه الأعظم. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال. خلي بالك صلى الله عليه وسلم عندما يصلي الناس ينتبه كيف يصلون وبما يدعون حتى إذا أخطأ رجل صحح له. فهذا يدل على كمال صدقة النبي بأمته، واخد باله من يصلي يتابعه يسمع يقوله حتى يرشده إلى أفضل طرق الإسلام. قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ثاني اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ثم شرع في الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديثان صحيحان بفضل الله عز وجل. ثم ذكر أيضا في جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هذين الآيتين. تأمل وانتبه، اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأيضا الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا في مباحث كبيرة جدا للعلماء في استنباط الاسم من خلال هذه الأحاديث حتى يقفوا على اسم دعيمه، لكن المرء حتى يخرج من هذا الخلاف فليدعو بالوارد بالجملة التي وردت فإنها بيقين إن شاء الله عز وجل تحوي اسم الله الأعظم. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك وربيعة بن عامر رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني الزموا وتعلقوا وأكثروا من قولكم يا ذا الجلال والإكرام. الواحد إذا دعا يكثر من هذا الاسم في دعائه يا ذا الجلال والإكرام. وفي جامع الترمذي أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر، حجبه أمر يعني أهمه أمر، أحس بضيق أو شيء معين يشغله عليه الصلاة والسلام كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. شوف انت مهما نمقت دعاء والفت دعاء تلاقي واحد جاب كده يقول لك ده دعاء الشيخ الفلاني. كلام كتير حتى في العمره والحج الناس معاها كتب يفضل يردد هذه الادعيه. لا، انت عليك بدعاء النبي كلام يسير وكلام في الصميم عليه الصلاه والسلام. فالانسان لا يلجا الى الادعيه التي يعني وضعها بعض الناس لما يدعو بما دعا به النبي عليه الصلاه والسلام ففيه البركه حتى وان لم تصب الاجابه اصبت الثواب، ثواب الدعاء بنفس دعاء النبي عليه الصلاه والسلام يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه ذي النون. من هو ذي النون؟ اسمه يونس ابن متى عليه السلام لما ظهر مغاضبا وألقي به في البحر بعد أن اتهم الناس على السفينة والتقمه الحوت وهو منيم. فكان في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت والظلمة الثالثة مختلف فيها كلا ظلمة البحر. المهم أنه مع هذا الضيق والكرب والهم والغم الذي فيه ذنون عليه الصلاة والسلام دعا بدعاء هو من أفضل الأدعية. ماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كم الدعاء ده؟ ما قالش يعني أخرجني من بطن الحوت، لكن هذا القدر من الدعاء وفيه الثناء على الله عز وجل وإعلان التوحيد لله عز وجل والبراءة من الشرك والكفر هذا مقدمة لدعاء المستجاب في إعلان التوحيد واعتراف بالذنب. ده يكفي في الدعاء. الواحد كما قلنا من أداب الدعاء عندما يشكر على الملك سبحانه وتعالى فليحمده وليذكر أسماءه الحسنى وصفاته العلى ويثني عليه تبارك وتعالى ثم يبرأ من معصيته ومن ذنبه ومن جحوده لنعمة الله عز وجل ثم يدخل دخولا رقيقا ويدعو بما أراد من الدعاء. إذن دعوة الذنون لا إله إلا أنت سبحانك ده توحيد وتنزيه. إني كنت من الظالمين إقرار واعتراف بظلمه ومعصيته. وفي مستدرك الحاكم من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشيء أو إذا نزل شيء برجل منكم أن يقول أي نسأل عطية مفيدة أو بلاء أو أي شيء يقول فيفرد الله عنه. أول ما يقول هذا طبعا بيقين وخشوع وإقبال يقول دعاء ذنون. أول ما يلم به أمر عليه بدعاء ذنون. بعض الناس أول ما بترم به بعض الأشياء يرفع تركوها عطية شوف المسؤول شوف الوزير واحد قريبه في المكان الفلاني طبعا ده جائز. لكن الموصولون بالله عز وجل الذين يتحركون على هذه الأرض وبينهم وبين الله عز وجل عمل وصلاة ودعاء وإقبال على الله عز وجل أول ما يقع في دائرة لا يذكر إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ليه لا يموت؟ هما الحي كيف لكن لا يموت تأكيد للحي لأن أي واحد بتتوكل عليه مسؤول مثلا وزير أنت النهاردة تعرف وينفعك لو مات حتى عملك حاجة راح لكن أرشدك إلى من لا يموت فينفعك على الدوام سبحانه وتعالى ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك الإنسان يعني يلهج بالدعاء لله عز وجل عند حدوث البلايا نسأل الله العافية. اسمع الدعاء ده غاية الجمال. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عشان نعرف قيمة الصحابة أن هؤلاء الصحابة الكرام نقلوا لنا كل شيء فرضي الله عنهم لم يحرمون من هذا الكلام الجميل ولا من هذه السنة المباركة إنما جهدوا على أن ينقلوا لنا جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف طبعا أصحاب موسى وعيسى أهملوا في دينهم وحرف دينهم فلم يصل إلى أهل الكتاب من أديان المرسلين شيء إلا شيئا يسيرا ومعظمهم محرف نسأل الله العافية. أما أصحاب نبينا فأدى المهمة على أسم الجد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب دعاء الكرب أو دعاء الهم والغم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. الكلام ده محتاج يحفظ لأن ده دعاء مختصر بدل ما واحد يقدر يدعو كده مش عارف يقول ايه لا دعاء كلمتين فيهما الشفاء من كل داء بفضل الله عز وجل. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم سبحانه وتعالى. فهذا دعاء الكرب. وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد قط هم ولا حزن أي هم وأي حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. انت عارف الناصية اللي هي مقدم الرأس لما يكون واحد ناصيته بيد الإنسان يعني بيتحكم فيه يجيبه كده ويجيبه كده ما انت عايز تمام. عشان كده لما يدخل أهل النار النار تأخذ الملائكة بالنواصي والأقدام يكون من إيه من شعره كده يجرهم عياذا بالله وبأقدام يرميهم في النار عياذا بالله. فناصيتي بيدك يعني أنت تقول أنني كل ملكك يا رب تتحكم فيا كما تريد ناصيتي بيدك ناظ في حكمك. عاش غيره عاش عمل غيره. عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب همي وجلاء حزني وغمي. الدعاء له ألفاظ كثيرة لكن الشاهد أن فيه جمع لجميع أسماء الله، لأن أسماء الله عز وجل أكثر من 99 اسم، يعني 99 اسم دي المشهورة، والمئة اللي هو الله عز وجل اسمه الجلالة الله عز وجل. فهناك أسماء ما يعرفها أحد بدليل إيه؟ أو استأثر به في علم الغيب عنده، حتى النبي لا يعلمه عليه الصلاة والسلام، فهو يعلم كل شيء، وإلا لو علمه النبي لأخبرنا به، لأنه كان إذا علم شيئا أخبر به أمته عليه الصلاة والسلام. فهذا الدعاء هو دعاء الهم والحزن. قال وقال ابن مسعود ما قرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. يعني أول ما يشعر الأنبياء بالقرب يسبحون الله عز وجل ويستغيثون بتسبيحهم لله عز وجل. وهذا أيضا يعني طائفة من الأدعية في مسألة الإنسان إذا شعر بهم أو حزن أو خوف أو شيء أن يلجأ إلى الدعاء بأسماء الله عز وجل وصفاته. وفي النهاية بيذكر قصة رواها ابن أبي الدنيا في كتاب المتحابين. ابن أبي الدنيا له كتب كثيرة في جميع أمور الرقائق والزهد والأداب وغيرها. يقول كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار يسمى أبا معلة. القصة ليس يثبت لها إسناد صحيح لكن العلماء يرووها على أساس فيها يعني شيء من الفوائد. وكان تاجرا يتاجر بماله له ولغيره يضرب به الآفاق، وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع في بعض السائل في الصحراء مع أموال مع تجارات، ولقيه لص مقنع لا يرى صورته في السلاح، فقال له ضع ما معك فإني قاتله. فقال ما تريد من دمي، يعني خذ الحاجة وما تشريش تجد يعني أنت تقتلني. فقال أما المال فلي، يعني كده كان هاخذ المال لكني أريد قتله. رجل كان لص مفترس يعني يأخذ المال ويريد أن يقتل صاحب المال، لذلك كان حكمه في الشريعة أن يقتل بعد أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم يطلب ويقتل، لأنه جمع بين السرقة والقتل اللي هو حد الحرابة كما نعلم. قال الصحابي أما إذ أبيت خلاص أنت مش موافق فذرني أصلي أربع ركعات. خلاص بقى أنت مش موافق أصلي ركعتين ولا أربع ركعات لله عز وجل. قال صلي ما بدلت. قال له صلي هتروح مني فيه هتقتل. فتوضأ ثم صلى أربع ركعات فكان من دعائه في آخر سجوده. اسمع الدعاء الذي فيه مناجاة لله عز وجل. قال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللصق. يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. طبعا الواحد مش لازم يلجا للصيغه دي لانها لم تثبت عليه صلى الله عليه وسلم، لكن الانسان ممكن يدعو باي دعاء ياتي في خاطره وذهنه بشرط ان لا يكون معتديا في دعائه ومخالفا لقواعد الشرع. الدعاء اللي يجي في نفس الانسان اهم حاجه في الدعاء ان هو ينادي الله باسمائه الحسنى بما يناسب هذا الموقف الذي هو فيه. فظل في صلاته يردد هذا الدعاء فإذا بفارس مقبل على فرس معه حربة دخل على النصر فقتله. فقال من أنت رحمك الله؟ وحادي استغرب من أنت ومن أعلمك بحالي؟ فقال أنا ملك من ملائكة السماء الثالثة سمعنا لدعائك فوق قعقعة رجة السماوات فأرسلت حتى أخلصك من ملائكتي. إذن الدعاء بهذا الخشوع، بهذه الاستسلام، بهذا التعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى، هذا دعاء نافع ينفع بإذن الله عز وجل. طبعا هذا بعيدا عن ثبوت القصة، ولكن فيها فائدة عظيمة كما قلنا. فابن القيم يعني يشرع في كثير من هذه الأشياء، فنكمل إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. لكن يعني الذي الوجه أن نتفق عليه أن الإنسان في دعائه لابد أن يخشع، ما يدرس دعاء القلب الله الغافل، لابد أن يخشع ويستقيم حتى يقبل منه رب الأرض والسماوات. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرضى عنا تبارك وتعالى وأن يكفينا الهموم والسرور والفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.